نتم ما كنا فيه. تذكير سريع على موسى قد يستهجنها البعض، والاستهجان بيكون من اثر السحر. السحر مش بضرورة حد يعمل لك عقدة يعني يرش عليك بندورة عشان 50 درهم عشان يسحرك، زي ما بيقولوا كتر الزن زي السحر. ظل يحكي يحكي بسحرك بفكرة. قال الله فسحر هذا ما انتم لا تبصرون. فانت لما تسمع ان موسى معناها الموسى صار انه معناها الحقيقي مش قادر تقبله مع السحر اللي احنا نسحره. قال لا معناها موسى موسى انما موسى لا. طب ليش هو من السكين اذا احنا نقول قطع؟ يعني الله استعمل السكين في القرآن مش واتت كل واحدة منهن سكين فقطعنا ايديهن، السكين للتقطيع. طب الموسى موسى للإزالة والتقشير، انت تحلق فيه إزالة، لحظة انت بتقيم للزيادة، انما الاصول تبقى. ركز خلينا نبدأ. احنا وصلنا عند قال يريد ان يخرجكم من ارضكم، فصرنا نسأل انه من اين قرأ اللي الله قال انه حقيقة فهم صح. فقرأ الفهم صح انه هذه الايتين معناها انه الرب الحق يريد ارضه ويخرجكم من ارضكم. ودليل اصابة فرعون انه الله قال في السورة نفسها، لاحظ بسم الله الرحمن الرحيم، إن لما موسى فرعون تبع موسى ومن معه قال ان لجميع حاذروا، رح نجي لهذه الكلمة ليش قالها، وان لجميع حاذرون حاذرون، فاخرجناهم اسمع من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم. لاحظ الجنات في سورة الدخان قال فكم تركوا من جنات وعيون ونعمة كانوا فيها فاكهين. هون الجنات والعيون والكنوز تفهموا شو يعني عصاف راعي؟ ما انا بحكي معاك عن الجنات والعيون، الارض اللي انت فيها مش الك، والنعمة اللي انت فيها النعمة التي كانوا فيها مش الك، اياتها اللي انت شفتها. فهو لما شاف الايات فيها انه لا النعمة الي ولا الارض راح تطلع الي، فقال يريد ان يخرجكم، فقال الله فاخرجناهم. يبقى هذا دليل انه بالفعل كان بيفهم صح وفهم صح، احنا المؤمنين اللي ما فهمنا صح. هلا الحمد لله بدنا نفهم باذن الله صح. قلنا العصا ايتين، ايه المرعى والسياده والجمع والتوحيد، يعني هو وامركم جميع على رجل واحد، هذا حديث النبي الصحيح. العصا على اعتبار ان امركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم. انت الراعي المرعى المرعى القطيع بالعاده كم راعي له؟ واحد. هل اذا في واحد جنبه ولد بيكون بيجيب له وديله، انما تخيل راعيين لقطيع واحد والراعيان متشاكسان، شو بصير في القطيع؟ هذا بده يروح يمين، هذا بده يروح شمال، هذا بده يطلع منهم، هذا بده يطلع منهم، وبعدين وين يصير هذا؟ فلا يحسن معها الا رب واحد للمرعى. لاحظت شيء؟ طيب هلا اتفقنا انه العصا آية السيادة والرب والتوحيد وامركم جميع، وهذا فعل العصو. طيب ليش صار ثعبانا؟ هات تدرس. الله اللي استعمل ثعبان، الثعبان استعمله فقط عند فرعون. عند موسى كان يقول حية حية حية تسعى، رآها تهتز كأنها جان. هلا في من العلماء قال الجان اللي هو ذكر من الافاعي سموه الجان، وبرضه الكلمة نفسها تستعملها انت في الجنة تهتز. والله لما استعمل كلمة الاهتزاز استعملها في الارض والجنان، تهتز الارض فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. واضح شيخ؟ هلا هذه العصا ليش صارت ثعبان؟ عند فرعون قال ثعبان. انت قلنا انه العصا آية السيادة والمرعى والرب. طب الثعبان لما تشوف ثعبان شو بيعني لك؟ ايش قلت؟ احسنت احسنت، قال الخوف. هلا انت اسمع اسمع اللي بيقوله في الرؤى وبيفهمه في الرؤى. اذا انت قلت له انا شفت ثعبان كبير بقول لك عدو، اذا شفت حية صغيرة انا مش عدو، مش بالضرورة اذا حية حياة من بالمعاني. لاحظ انما اذا ثعبان هذا عدو. ايوه احسنت، هيا تفهمني. هلا لما العصا تصير ثعبان انه كان الرب اللي بيطعميك وبيأمنك الآن يعلن عليك الحرب والعداء وأنت عدو له. الآن تتفاجأ أنه لما نرجع لصور الفراعنة القديمة تجد على رأس المدعو هذا الهليك فرعون في هون على التاج ثعبان. اتفرجوا على الصور، رمسيس وغيرهم فرجوا عليهم، هون في ثعبان الكوبرا، لاحظ، وفي له صور للفرعون بيبقى قاعد هيك وعامل ايديه وحامل العصا. ادخل على رموز الفراعنه، شو يعني العصا عند الفراعنه؟ بقول لك هذه بيستعملوها للحكومه القويه وللملك اللي بيدير رعيته بقوه هي فاهم شو العصا، فهو بفهم. طيب والثعبان؟ الثعبان بقول لك القوه والقدره المطلقه والسيطره والحرب والتحفز والاستعداد، هذه عند الفراعنه. وليش حاطه هيك على الراس ومجهز؟ لاحظ، فانت الثعبان معناها زي ما انت تشعر. هلا بدنا نستدل من الحديث، مش احنا قلنا كيف يفسر القرآن؟ بالاسرائيليات يفسر ومن راسنا يفسر. في كتير ناس بيقول انه هذا اللي انا بفسره هذا تكلف، انما انه الحي طلع جاري على فرعون وعملها تحتيه هذا دين. طب ماشي يا سيدي الشيخ، من وين جبتها انه من تحتيه؟ بكفي انه قال فلان. الثعبان في حديث النبي الصحيح، شوف شو قال، قال انه من علامات الساعة الاخرة لما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في الكرة الاخرة ويملك الارض، فيعم الامن والامان والنعمة الارض حتى تأكل القبيلة اللقحة من البقر والفئام من الناس اللقحة من الابل، ويجتمع العصابة على الرمانة، يعني عصابة الرجال بيأكلوا رمانة ويستظلون في تحفتها. هذا من النعيم. طيب هذا من ايش؟ من الطعام، احنا اتفقنا الامن والطعام. طيب الامن، اسمع، طلع النبي شو كان يحكي عليه الصلاة، ليش انسحرنا يا شيخ؟ تركنا النبي ودرنا ورا اللي انكتبوا. قال علي بن ابي طالب في مصنف ابن ابي شيبة قال عزمت على من كان عنده كتاب الا رجع فمحاه، فانما هلك الناس ان تبعوا احاديث علمائهم وتركوا كلام ربي. فضل هذا كان يتبع القرآن، بقوله بقوله بقوله وبعدي. صارت حية لها اجرين، في التفاسير لها قوائم، يعني التنين زي تعون من رأسه بيحضر افلام هندي الرجل وبيجي يفسر. ليش؟ من وين جبت القوائم يا شيخ؟ عم نستحي منك؟ من وين؟ هذا دين يا شيخ، وين بتجيب الحكي؟ طيب حديث النبي الصحيح طلع، قال الطعام والناس ويجتمع العصابة على الرمانة يستظلون بكحفتها. طيب طلع، ويلعب الصبي بالثعبان لا يضره. بس بدي اقول لك النبي انه الامن على ودنه. شوف شو قال، الصبي اللي هو آية الضعف، لما اقول لك صبي يعني ضعيف مسكين، هذا لازم يكون حواليه ابوه، حتى يلهو الصبي بالثعبان لا يضره. وفي رواية حديث برضه حديث صحيح له انه يضع الصبي يضعه في ثمل الثعبان والحية لا يضره. تفهم انه لانه هو من هون بيجي الضرر، فوصلت الامان كله انه الثعبان لا يضر. فلما النبي تكلم عن الطعام وتكلم عن الامان بالثعبان، فلما العصا آية الرب والسيادة والاطعام والربوبية صار الثعبان، هذه اعلان العداوة والحرب والا مستقر لك. بعدما كان متكئا مستقرا صار يهتز، وصار صار تبع ناسك تتكئ، وهذه اعلان حرب. احسد خمس ايوه آية، خلينا نستعمل كلمة آية، والرمز مستعملة بالقرآن الا رمزة اللي هو ايحاء، تكلم الناس ثلاثة، صح هي رمز وهي آية الا معجزة. استعمل كل كلمات القرآن فانت مهدي، اوعى تستعمل بعد القرآن شيئا او كلام النبي محمد في ضلال في هذا الحكي. اوعى. هلا العالم مصدق طول ما هو بيستعمل هذين الصالحين. اول ما بدا يحكي من عنده ليس عندنا في شيء حتى لا نضل، مش هيك يا شيخ؟ ابن سيرين الله يرضى عنه من علماء التابعين قال ان هذا العلم دين، فانظر عمن تاخذ دينك. اتفقنا. طلع معنى مش قلنا العصا لها عصوة جذر، طب ثعبان لها ثعبة، شو يعني ثعبة؟ في لسان العرب الثعب ثعبه فجره تفجيرا، يخشى له إسالة. أيوة دم يثعب والمطر يعني بيسموه ثعبان والماء ثعبان من الحركة لأنه لا يستقر لا يستقر. هلا بعدما كان أمينا متكئا مستقرا تصار العداوة ولا استقرار فيها. الثعب من بين معاني العربية اللي هي الحركة والتفجير. فبعد ما كنت مستقر آمن كم تركوا شايف اللي هو الإسالة والتحريك من جنات وعيون ونعمة كانوا فيها فاكه. فلما صار العصا ثعبان هو فهم شنو صار انه سيدك اللي عمل هو اول واحد بفهمه وعامل حاله رب وحامل العصا والثعبان. طب لما العصا صار ثعبان مباشره فيه وبفهم انه موسى بيقدرش يعمل العصا من اول واحد ما انا فاهم هذا كذب كله وبفهم انه موسى بعملها من السحر هو حقيقه وما هموش القدره فاهم الرساله اللي وراها. زي لما حزب الله مثلا يطلق 300 صاروخ سجل علي انا لما اقول حزب الله لا انا لا اقر ما يؤمن به الرجل او غيره ممن بيقولوا عنهم الشيعة او كذا. انا بحكي عن الحالة الحربية الان. ولكن هاي العصا صارت ثعبان يريد ان يخرجكم. هلا بتتفاجئ يا شيخ انه الله قال ان في ذلك الايات اللي يقول النهى. ما استعملش هذه الكلمه يقول النهى في القران الا مرتين لا اله الا هو العظيم. شو يعني يقول النهى؟ لا يا سيدي لما بده بقول قولوا الالباب قولوا كذا. ليش قال النهى؟ اسمع شيخ النهى جمع نهايه زي كنا جمع كنايه. نهى جمع نهايه. هلا في الله ما قالش اولوا العقول ولا مره في القران. قال قولوا الباب او قولوا نهى. ليش يا سيدي؟ اللب اصل الشيء لبه اصله. طيب النهى نهايته. ففي ناس بيقرأوا بطريقة لبية اصولية لما تعرض عليه حدث بيقرأ من اصوله والبابه شو اصل المشكلة. في ناس بتطلع على اخر المشكلة شو بدها تصير نهايات. هذول بسموهم الاستراتيجيين. انت بتعرض لهم المشكلة بصير تطلع هذا هيك بتخلص. فلما فرعون شافها قال يريد ان يخرجكم من ارضكم. يعني هذه هيك معناها النهاية تبعت. فالله في سورة طه مرتين استعملوا للنهى. واول مرة قال كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك الايات اللي للنهى. ما فرعون من النهى ولا كيف برك ملك الملك. في اخرها قال اولم يروا اولم يسيروا في الارض فانظروا كيف في اخرها كما بسم الله الرحمن الرحيم اخر طه اخر الصفحة بسم الله الرحمن ولا عذاب الاخرة اشد وابقى افلم يهدي لهم كما اهلكنا قبلهم من القرون. شوف يمشون في مساكنهم ان في ذلك الايات اللي يقول النهى. اهلكت اللي زيك شو بصير فيك. هذه يقول مين النهى. هذه اخرتك ما استعملهاش الله الا مرتين. للاسف كان فرعون من اولي النهى. كثير من المؤمنين له من اولي الالباب وله من اولي النهى. داير داير شو بقولوا هينا منكو. فرعون كان من هاي ومن هاي ولا كيف وصل اللي وصله ذا الفجر. طيب وين وصل الله بسم الله. عرفنا شو العصا وش الثعبان. طيب الايد. العصا آية الرب والمرعى والسيادة والسيطرة. حديث النبي الصحيح ولا ترفع عصاك عن بنيك تأدبا. مين انت بالنسبة لأولادك؟ انت رب البيت. اقيموا طعامهم وامنهم وهي هذه تحفظ الاستقرار كله ونظام البيت. هي لا ترفع عصاك عن بنيك تأدبا خليها واخفهم في الله. هيك الحديث خلي العصا معلقة واخفهم في الله. هي العصا. فلما فرعون يشوف العصا بفهم وثعبان اعلان الحرب والا مستقر لك ولا متكأ لك. اتفقنا منها تهلنا. الثانية الايد. العصا كذا. طب اليد الها معنى. لما الله قال تبارك الذي بيده الملك اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما السماوات مطويات بيمينه. ليه؟ طب شو عندك اليد. اليد آية القدرة والنعمة والسيطرة والسلطان. شو يقول بضرب بايد من حديد ايده طائلة. فانت لو تحكي عن قدرة وعن استطاعة ليش تحكي الايد بصير العين بصيرة والايد شو بقولوا هو ايش قصده الايد قصيرة مش قادر يفعل. مظبوط يا شيخ. فالايد اشارة القدرة. ايش تقول ما وجهيك استعجلت. العصا صارت كعبة. نسك البيضة هلا بنجاوب. راح تقولي الأيدي والأبصار أحسن. قولي الأيدي قدرة والعطاء أحسن. فهي آية القدرة والنعمة. منين جبنا القدرة والملك؟ تبارك الذي بيده الملك. طب النعمة عملت أيدينا أنعاما. لا إله إلا هو. أنت في مثلك بقوله بعض الإيد اللي بالطعميه. مش هيك شيء؟ هاي الإيد. طيب الإيد تطلع بيضة. تطلع بيضة ولا بتصير بيضة؟ تطلع بيضة. ليش بتطلع بيضة؟ أدخل تخرج أدخل أدخل أضمم أضمم تخرج أضمم. فكان كله من الرهب. لاحظ يعني الخوف. أضمم تخرج. هذا عند موسى. عند فرعون مرتين ما يعني لما كان الله يكلم موسى كلمه بأكثر من طريقة عن العصا. لفرعون استعمل مرتين ما غيرش النص. لا إله إلا هو. قال فألقى عصاه في الشعراء وفي طه وفي الأعراف. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. انتهى ما غيرهاش. طيب نزع يده. لما موسى كان يقول له أدخل تخرج. النزع أشد من الإخراج. عظم الله. ليش قال نزع؟ وين تسمع نزع في القرآن؟ قال تؤتي الملك. مش قلنا الإيد آية الملك؟ تؤتي الملك من تشاء. اسمع. وتنزع الملك ممن تشاء. بيدك الخير. إنك على كل شيء قدير. فهذه الآية جمعت الملك والقدرة والنعمة كلها هون. والنزع. سورة النازعات فيها قال الله كيف أهلك فرعون في النازعات. لاحظ. هلا النازع هو الإخراج بقوة وشدة وعسر. ولا كيف تنزع الأرواح؟ هلا بدأ أقول لك الفرق بين النزع والإخراج. أنت إذا أخرجت شيئا قد يبقى منه شيء. صحيح. أنا أخرج شيء في أموال أخرج منها. مش بضروري أخرجها كلها. بس إذا نزعتها لا يبقى شيء. فالنزع من أصولها حتى لا يبقى شيء. قال الله في الأعراف اسمع ونزعنا ما في صدورهم من غل. هذا وين؟ في الآخرة. يعني انت في حدا بالجنة فيه في شيء من قلب من غل. فعشان يقول لك ليس ينزع عنهما لباسهما كل شيء. والنزع مش بالخاطر يعني. ابن مفهوم نزع قوة. يعني انا ممكن انزعها انا ولكن لا ابقي شيء. مفهوم النزع الا تبقي شيئا. لاحظ. فنزع يده خرج قوة كاملة. لاحظ. فإذا هي بيضاء. قبل ما أبدأ العصا صارت ثعبان في ابنها. العصا آية كذا وكذا صارت ثعبان آية كذا وكذا. فهذا من إلى بصير معاني في ابنها. طيب اليد آية القدرة والنعمة والملك صارت بيضاء. شو يعني بيضاء؟ هذا اللي خربطتنا سيدي. هات أقرأ الأبيض من القرآن. لحد هلا احنا بنستدل بشيء غير الكتاب والحديث؟ لا. وهذا هو الهدى. هات الابيض. الناس يفكروا الابيض زي ما هو فهم سيدي الشيخ من التفسير. شو قال؟ قال بتظهر ضويه. هذا النور يا شيخ. هذا مش البياض. اسمع الابيض. بدي اقرا اجيب لك ابيض. وتولى عنه اللي هو يعقوب ابو لا يوسف ابو بني اسرائيل كلهم اللي في مصر. وتولى عنه وقال يا اسفا على واسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. ابيضت عيناه يعني صارت تظهر ضويه. لا ولا حفظ. شو يعني بيضاف عيناه؟ ايه انعمى. مش هو بالاخر يأتي بصيرة. فلما ان جاء البشير القاه فارتد بصيرة. فلما بيضاف عيناه شو يعني انعمى. فبياض الشيء هون ما كانش ما انت بتحكي. هذه واحدة. اثنين بدنا نقرب. حديث النبي في صحيح البخاري قال انما سمي الخضر الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من تحته خضراء. لما أجل الفسر اللي بيفهموا في الحديث قالوا فروة بيضاء وجه الأرض يعني الأرض الميتة صارت حية. إيه شو يقول؟ فهو بده يقول عن الأرض الجرداء الميتة بيضاء. سمعت؟ فبفسر المية زي ما عينه ماتت فقدت وظيفتها من الرؤية صارت بيضاء. يعني راحت عيني أينه. والأرض الجرداء قبل ما تصير فيها حياة شو كانت؟ بيضاء. قربنا كثير. الثالثة في فرق بين الأبيض. هذا أبيض. هذا من معاني البياض يا شيخ. إنما هات أقرأ لك من حديث النبي في صحيح البخاري بكتاب الرؤيا لما أسري به عرج به للسماء قال فرأيت نهرا اسمع كأن ماءه المحض في البياض. كانوا يدرسون أن الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة. هل النبي بده يقول أن الماء هو الأبيض عليه الصلاة والسلام؟ قال أن الماء كأن ماءه المحض في البياض، يعني لما يصير شيء شفاف شفاف شفاف هذا أبيض. فهمت شيء؟ تاني لما نقرأ في سورة الصفة يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، أني البيضاء؟ أني البيضاء؟ الكأس مش اللي جوا. انت اللي بسمع بفكر انه يعني نشرب اشي ابيض، لا الكأس بيضاء. ليش؟ اللي هو اللي احنا عنه بنحكي شفاف. انت تستلذ اكثر شيء يا شيخ لما يكون انت ترى ما تشرب، لاحظت؟ عشان يسميها الله في صورة الانسان قوارير، القوارير اللي هو ترى ما يستقر فيه. فهون قال عن الكأس بيضاء، فانا لما تكون الكأس بيضاء برى. هذه يا شيخ لو كانت حليب لا ارى. احسنت. في الآخرة أنت ترى مخ عظمة، وبسميهم الله كأنهن بيض مكنون. هذه البيض المكنون ترى أصولها أنت ومخ، هذا هو الأبيض. فالأبيض أن ترى أصوله. إيش العبرية البياض لبن؟ نستعمل شيء عبرية. لك يعني بالمعنى لا هو ليس بشيء. بعدين لو بترجعين على موشي ولا شو اللي لوقتهم الشباب قرأ لي من هذول صار موشي. لا دعك منه، دعك منه، هين عندنا نبي وعندنا رب، سيبك منه. شايف شفت الابيض يا شيخ؟ الابيض بيحمل معنى الموت والجرد انتهى، او انه شفف. طب اني منهم يا شيخ؟ لما موسى اطلع ايده بيضاء قال له بيضاء من غير سوء. اسمع يا عمي، بيضاء لاحظ من غير سوء، شو بتفهم؟ لما قالوا لنا انه ابيض بيضوي زي الشمس، ليش طبعا الله يقول لموسى تخافش ما ملهاش شيء؟ اصلا ايات الله كما قال وما نرسل بالايات الا تخويف، لان موسى كان خايف، فلما اطلعوا قالوا من غير سوء تخافش، هذا يعني انه الايد كانت بسوء مش بتضوي زي ما انت بتعني. انا بكيف اصلا لما الايد تطلع تضوي يا شيخ، وبقول له ايد التانية كمان، وانا كل وليش ما يروح موسى لفرعون يبيض وجهه ويبيض كله ويوقف في السماء هيك؟ ما كتير احلى شيء، معنا من كيف على الخوارق. ليش خوارق؟ ليش تدخلها وليش تنزعها؟ ايد وعصا كل هالمعاني هاي. لاحظ هلا قلنا الابيض لما قال الله لموسى تخرج بيضاء من غير سوء، لان المتبادر الاول لموسى انه راحت ايدي، فصار كيف يفسروها العلماء؟ كان صار يقول من غير سوء يعني من غير برص. ركز، ركزوا معنا بالله عليكم، شو قصدك من غير برص؟ مره بتقول لي بتضوي ضوئي، ومره بتقول لي من غير برص، شتان. من غير برص يعني اي واحد بشوفها بكون راحت يعني لما يقولها من غير برص يعني انه متفكرها برصه. طب هذه ايه اللي بفكرها برصه؟ يعني بقول له الله يبارك هذا بياض بس مش برص، يعني لو ما قلت فيش بفكره برص، صحيح؟ هذه ليست ايه انه انت تدخلني فيها، لا اروح فيها لفرعون ولا انا اكيف فيها. لاحظ اروح له بيد هي براص مش على براص، ما فهمناش. انما لما قال له من غير سوء في متبادر انه الايد كانت تخرج بسوء، فالله بيقول له انت ترى سوء هو ليس سوء. عشان هيك عند فرعون قال بيضاء للناظرين، ما قالش للمدركين ولا للمبصرين ولا للرائين. الناظر مجرد ان ترى، انت لا ترى الحقيقة، فتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون، مجرد النظر باتجاه شيء هذا نظر. فهنا اللي بتطلع على هذا الشيء بيشوفها بيضة. شو يعني بيضة؟ احنا قلنا الايد آية الملك والنعمة والقدرة، نزعها نزعنا الملك والقدرة، شو طلع؟ ابيض. البياض في القرآن وفي حديث النبي موت. شو كانت الايد في الشيخ؟ عظم. فلما اطلع ايده كانت عظم. انتوا الان تعالوا على الدور اللي على اصلها، شو بتسموها؟ دار العظم. فطلعت ايده على اصولها يا شيخ، طلعت ايده على اصلها. فلو انت قرأتها بالابيض الشفاف بتصير انت ان الاصل ان الزائد ايو هذا انا بنصح برفع باشربها وش زي مني، انما له اصول هيكله. هذا اذا قرأته شفاف. اذا قرأته الموت امتى بيكون الانسان على عظمه؟ وهو على هيكل. الله لا اله الا هو استعمل كلمة واحدة بالقرآن فعلا لمرة واحدة ليه كلام موسى، قال ويلكم، اسمع لما جوا السحرة، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم في القراءتين بعذاب وقد خاب من افترى. شو السحت؟ ارجع للسحت في العربية. السحت الاستئصال والتقشير الى الاصول، يعني التقشير الى الاصول. فموسى بيقول ما اوعى تكذبوا بسحتكم سحت، ما هو فاهم الآية، هو شايف اللي صار في ايده. قال اللي يفتري بيسحته. شو الافتراء؟ من فروة. شو فروة؟ مش هذه فروة رأس؟ والفروة اللي بتكون الفروة في عندي اصول وافري عليها فروة. فانت لما تفتري على الله بسحتك سحت برجعك على اصولك. انت سيدي. فلما موسى نزع يده آت الملك كما ينزع الملك، كانت تطلع بيضاء كبياض عين يعقوب، عين يعقوب البيضاء بطلت ترى، وهذه لا ترى فيها شيئا. طلعت عظم بعدما كانت، لاحظ بعدما وين كانت هاي هون، انت وين بتحط هون؟ هذا اللي تأويه هون، بتحط عليه اضمم يدك الى جناحك من الرهب، هون انت تأوي الشيء. فبعد ما كنت اويك انا يا فرعون وكنت انا حميك وبطعميك، انت الان انتهيت. قال فرعون لموسى الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك. وهيك انت فرعون، انا كنت اويك وطعميك وعاملك بني ادم، انت كفرعون الان اخرج بلا شيء. فهمت شيء؟ فالابيض حديث النبي الصحيح قال انه الخضر اللي هو الحياة جلس على فروة بيضاء، يعني ارضا ميتة طلعت خضرة تهتز. هذا حديث النبي البحث، بدك تترك كلام النبي. فالخضار هو الحياة والبياض الموت. اليد الملك والنعمة صارت بيضة. ايش عليك؟ ايش يا سيدي؟ احسنت، يسلم تمك. حقيقة هي ما كانت بيضاء للناظرين. ايوه احسنت، يعني الله ما مات الناظر شو بيشوفها على عظمها، بينما هي حقيقة لو مسكها موسى تمام شريك كان كلهم غير سوء الملاشي شيء، هي للناظرين ده. ايوه هو يرى هيك بيرى. واضح الشيخ؟ هلا عظم الله، اسمع هذا الحديث. ايش اخي؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ريت كانوا هيك يفسروا المشايخ، كانوا يقولون يفسر القرآن بالقرآن وبالحديث. وين اطلع ايده بتبرض وهاك من قرآن ومن حديث. طيب شوف الحديث الصحيح، بقول النبي عليه الصلاة والسلام، انه بقول ابن مسعود انه كان النبي في جمع من قريش 80 رجلا. بقول ابن مسعود في الحديث ان وجوههم يعني كالشمس من النور، رجال يعني وعز. فبقول لهم عليه الصلاة والسلام ان هذا الامر فيكم. ايش يعني الامر؟ وبقصد النبي الملك والسلطان في قريش. اسمع، ان هذا الامر اللي هو الملك فيكم ما لم تعصوا الله. اسمع، فاذا عصيتموه لحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده. هذا المسعود اللي بيحكي. شو يعني القضيب؟ القضيب هو العصا الغليظة، بصير قضيب لما العصا تصير غليظة، هذا بصير قضي. فكان النبي معاه خشبة كبيرة، قال لهم هذا الملك اللي هو السلطان والعصا فيكم ما لم تعصوا الله، إذا عصيتموه يلحاكم. مش احنا نقول لحاء الشجر اللي هو القشر، فيلحاكم يعني بأشركم يعني يسحتكم. فإذا بتعصي يلحاكم كما يلحى هذا القضيب. طلع ثم لحى النبي القضيب وصار يأشروا، افهموا، صار يأشروا حتى جابوا على ايه؟ على اصله، على عظمه. فقال ابن مسعود فبعدما لحاه فاذا هو ابيض يصلد. يصلد الانكرام سورة البقرة، كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه على العظم، ولا ايش زيادة ولا حتى تغبر عليه، هذا يصلد. طب الابيض مش نقول انه صار لونه ابيض ولا ايش عليه. فبيقول ابيض لمسعود، ابيض يصلد ولا اشي عليه، ينزع يده بيضاء ولا اشي عليه. فاول ما شاف فرعون قال يريد ان يخرجكم من ارضكم، لا ملك ولا نعمة. فقال الله كم تركوا من جنات وعيون ونعمة كانوا فيها فاكهين. لاحظ من وين فهمنا النعمة اللي راحت؟ لما طلعت الايد ايه الملك والنعمه والقدره، بيضاء لا شيء عليها. شفت شيخ؟ هلا هذه ما كان الله بده يري فرعون انه انا بقدر اطلع الايد بدل سمراء. عيب عيب يا اخواننا، اتقوا الله، عظموا الله، اكبر من ايه بكثير الله. قبل قبلها قال بآيات سورة الشعراء إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أنا بعد تأكيد تكون صار تصير بيضة تصير يعني لو بده بيعملها يا رجل ليلك لسه يعني جديدة. إنما بين أصمر لأبيض نص الناس يا أصمر يا مش إيه. حتى في ناس الآن هدول بيسموهم البرص بيسموهم يعني الحليبيين بالإنجليزي ملكي بتشوفه مسكين هو زي الحليب بيطعته هذا فهو يعني جين بآية زي هلا عظم الله فهمنا. فهي العصا وهي اليد وقلنا شو العلاقة بينهما. العصا سيادتك وإيدك تقبض فيها العصا هذه أعلنت عليك العداوة ولم تعد مستقرا ولا متكئا كما تهتز وتتحرك فلا تستقر على متحرك. لاحظ واليد التي تقبض عليها في ملكك صارت بيضاء فلا شيء عليها ترجع إلى أصلك الأول. شوف في سورة الزخرف ونادى فرعون في قومه بعد الحكي يا أليس لي ملك مصر. شوف على الملك فوين كان الصراع هذا مش سيفهموا الصراع على الملك أنا رب العالمين كان بيقولهم أنا ربكم الأعلى أليس لي ملك فالعصا واليد آية الملك والنعمة والقدرة انت بتقول لهم لك ملك افهم شو بقول لك. فأول ما شاف هذولا تنتهي فيه بس صدق صراع الملك ولا شو يعني ربنا قل انت تفتح القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك وفي القراءة المتواترة يعني من السبعة من من السبع خمسة بيقرأوا ملك يوم الدين هو من اسمائه العظيم يقبض. شوف معظمه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يطوي الله سماواته وارضيه بيمينه يوم القيامة ثم يهتف بصوته فيقول اين ملوك الارض انا الملك اين ملوك الارض. شوف بيده وين طواها احسنت. طيب هلا في سورة الزخرف اليس لي ملك مصر وهذه الانهار ستجري من اخدتك البعيد. الانهار مش الك الانهار له هو اللي بنزل الماء وهذه الانهار تجري من تحت افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. شوف شو بيقول فلولا القي عليه اسورة هو بس حفص ويعقوب يقرأ والله على يعقوب او احد او احد من العشرة انما عامة القراء يقرؤون اساورة فلولا القي عليه اسورة او اساورة من ذهب. شوف شو قال هو لو اجاه على ايده اساور ذهب ليش هو لو اطلع موسى ايده بتضوي ضوي اشي حلو كان ما قال فرعون هيك بس لما ايده طلعت عظم قالوا بدل ما يجيني بيض عظم كان اجا لو ربه اعطاه اياها اساور كان احسن له. فاستخف قومه فاطاعوا. شوف كيف قلب لهم اياه لولا القي عليه اساورة من ذهب بدل ما تجيني هيك هو فاهم شو كان بس استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما أسفونا يعني أغضبونا أشد الغضب انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. بيش أهلكوا برأس مال الملك عند الله اللي هو الماء أنهار تجري من تحتيك خليها فوقك هلا الأنهار راح انت وينك يا فرعون قال آمنت أنه إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فهمنا شو العصا بالقرآن وبالحديث حديث النبي ركزه اللي هو القضيب لحاه فإذا هو أبيض يصلب نزع يده آية الملك فإذا هي بيضاء شو كانت عظما ميه والعصا صارت ثعبان ما صارش أسد. الله ما عرض الآيات لفرعون معرض من يقدر ومن لا يقدر أعرضها معرض لمن الملك اليوم. فالعصا واليد آيات الملك عندما تصير العصا ثعبانا لا ملك لك ولا مستقر ولا متكأ وعندما تنزع اليد بيضاء ينزع الملك على أصوله فيسحتكم بعذاب. واضح أخواننا واضح. هلا لما شاف فرعون قال يريد أن يخرجكم من أرضكم هلا بتفهم ليش فرعون قال يريد أن يخرجكم فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. واضح شيء واضح. العصا أهم شيء لازم تبرأ منه وتغسل نفسك منه الإيمان بالمعجزات. الله ما أعجز أحدا ولا أراد أن يعجز أحدا. أراد أن يهدي الناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الآية شيخ الشيء الذي تعرف به الشيء. الله في سورة ياسين شوف ما عظمه، قال وإن كل لما جميع لدينا محضرون. هلا شو راح يقول الكافر؟ كيف الله بده يعني يحييني بعدما رممته؟ طلع شو قال؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا. شوف فهمت انه بحييك آية عشان أرجيك انه طلع على أرض الميت. فهذه مفهوم الآية. وين المعجزة؟ الآية تهدي وتبصر، المعجزة تميت، لا تعني شيئا. شيخ واضح اخواننا؟ يكفي ان تعلم ان نبينا مات ولم يقل بالمعجزة قط. ممنوع تتشدد عليها فتحادد الله ورسوله. قول كما قال الله. الله قال برهانا، قال بينا. الله يا شيخ يريد ان يهديك، يريد ان تتبصر. شوف ما اعظمها في سورة الحديد شو قال. قال امنوا بالله ورسوله والنور الذي بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده شوف معجزات ليعجزكم فيضيعكم فيمحوكم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هذا بيركب مع الإعجاز والتعجيز. خليك معي يا شيخ، بيركب هذا مع الإعجاز. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور إنه بكم لرؤوف رحيم. وين الإعجاز؟ بديش أعجزك، أنا بدي إياك تمشي. استعن بالله ولا تعجز، تحرك تقدم حتى تعرف الله. تجيني وانت مفتح احسن ما تجيني وانت مكسر. شو بدي فيك انا مكسر؟ واضح يا اخواننا؟ شيطان اللي قال لك انه الله بده يعجزك، دوعك. شوف شو اللي بده يصير. الله لما استعمل الاعجاز في القرآن استعملها على الكافرين انهم يعاجزون الله. والذين يسعون في آياتنا معاجزين، معجزين في القراءتين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. لاحظ، فالتعجيز من فعل الكافرين. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ففعل التعجيز لله فعل عيب. هم الذين يعاجزون رسل الله. كيف يعني يعاجزونهم؟ كان يأتي النبي فيدعو قومه إلى الله الذي خلق السماوات والأرض، أفي الله شك؟ فيعاجزونهم. مين؟ المشرك بالكفر والعناد يصير يقولوا له لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط، شوف التعجيز، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، هذا التعجيز، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. شوف شوف التعجيز، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يبقى مين اللي كان يعجز ويعجز ويعاجز؟ مين؟ الكافرين. فعابهم الله أنهم معاجزين. فسمعها الشيطان قال له هيك، طب اسمع، عد لعبيدك المؤمنين بعد كذا 300 سنة فصيرنا نمدح نبينا نقول له يا نبي المعجزات. هلا بيفرح الشيطان. فقال الشيطان لله اعملت عبادي الكافرين معاجزين، هاي هم بيقولوا عن نبيك انه هو نبي المعجزات، تقبلوا؟ تقبلوا تقولوا وراها؟ طب يا شيخ مالنا تقبلوا؟ قولوا عرفتوا مين المعاجز؟ الكافر. اقول انه محمد جاء بالاعجاز والتعجيز، محمد جاء بالهداية والنور. قال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. وقال الإعجاز شيخ، ما كانش يحكي عن إعجاز. ادخل لي قال، قال العالم ما قال الله ولا رسوله. حديث عمر بن الخطاب بحديث حسن قال يهدم الدين زلة العالم. هذا اللي كتب المعجزة من وين جابها؟ من وين؟ ما بنستحي من وين كتبتها؟ ليست في الكتاب ولا في الحديث، اطوي ورقها وابلعه. لا نستحي الا من الله ومن رسوله بحق. واضح اخوان؟ فهمنا شو يعني العصا واليد؟ كم بقي يا شيخ؟ 13. معلش الموضوع بيستحق، هذه الكبيرة عظم الله. هلا فرعون قال لك راحت علينا، شو نسوي؟ شو بدنا كيف بنحلها؟ يقولنا سحرة لأنه لا يصرف الحقيقة إلا السحر. لما الناس ترى الحقيقة أنا شو بصرفك عن الحقيقة؟ زوجتك هاي الأصل أنك تحبها مظبوط؟ طب شو بصرفك عنها؟ أنت تركني بالطبيعة هذه زوجتي مش هي. إنما عشان أصرفك عنها بدك سحر يفرقون به بين المرء وزوجه. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ لأنه هذا حقيقة شو بصرفك عنها؟ إلا سحر. فقالهم شو نسوي؟ ماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم الحق. مش لا عشان يتحدوه السحر عشان نعود ندلس على الناس كمان مرة. أيوة. طيب أجوا السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا سحروا أعين الناس. سحروا إيه؟ هي العين اللي بتعرف الحق. هاي العصا صارت ثعبان وهي اليد ما بفهم شو اللي بس. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف تلقف وبس حفش أقرأ تلقف كل القراء تلقف ما هذا أشد يعني تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. شو اللي صار سيدي الشيخ؟ هذا شو هذا شو نعم في الأعراف في الأعراف الله يعيننا بس. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار زينا يعني شيخ واحنا عندنا كمان عجل. طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم شوف شو بده يقول. اوحينا بان القي عصاك لترى العجب العجاب. بتعرفوا عن المعجزات العجب العجاب القي عصاك هذا ببالك هذا صفوي في التفسير هذا مش اللي هذا صفوي. فألقاها فإذا هي تبتلع بخفة وسرعة أنت عشان تكيف هذا الحكي كله حبالهم وخشبهم التي ألقوها وكلما زوروهن الكذب والباطل وهذا معنى قوله يأفكون. فوقع الحق أي ثبت وبطل إفك ما كان أي غلب فرعون وصاروا أذلاء. قالوا آمنا أي خروا ساجدين معلنين إيمانهم لأن الحق ظهرهم فلم يتمالكوا أنفسهم من السجود فكأن أحدا دفعهم وألقاهم. كنا سيد الشيخ الحية شو سوات بلعت هذا بخب أيوة. مين قال لك انه بلعت؟ يلا سيد الشيخ انت بتقول بلعت في تفسير فتحت فمها 80 دراع طلعت كذاب قال يعني مش 81 كيسة 80 دراع شايف انت قل له قديش العرض الكعبة الان نصفا هو ابو 80 دراع هذه كان في ايسها بدراع قديش عرض الكعبة يا سيد الشيخ مش عايز ما الكذب مبيني. طيب يا شيخ هات نشوف انت بتقول بلعها مين قال انه بلعها؟ الله قال تلقف في القرآن بلعها وفي اخذ وفي لقمة وفي لقطة منيح وفي امسك وفي اخذ وفي لقفة اني بدك منهم؟ قال الله لقف ما قالش بلعها قال فالتقمه الحوت قيل يا ارض ابلعي ماءك منيح خذها بيمينك امسكنا عليه مش هيك فالتقمه الحوت فالتقطه آل فرعون. العصا مع العصي شو سوات؟ التقفت لا لقمت ولا بلعت ولا التقطت. صدق الله وكذب غيره بتشك يا شيخ. البلع ليس اللقف. شو اللقف يا شيخ؟ عمر اللقف بيكون بلع اطلاق اطلاق لسه لو قال لقمه اهون لانه اللقم امساك بفم لسه ما كتر البلع بعد اللقم. من وين جبت هذا الشيخ؟ من وين جبت اللقف يا شيخ؟ انت متى تلقف؟ هيك انت تلقف متحرك في شيء متحرك يخيل اليه من سحرها انها تسعى اللي هي الحركة. الحركة الك عصاك امسك وقف ما فيش بلع فهي لقفت ما فيش الغرض. فالنصار العصا لقفت القف وقف بس فيش بلع. من وين جبنا البلع؟ طيب هذه اول واحدة. هو شو اللي صار؟ قلنا العصي ايات الايش الملك والقدرة والسلطان والحبال الا بحبل من الله وحبل من الناس. فهو اللي انت لما تمد انت ملكك بتقول انه انت عندك العصي والسيادة والملك والحبال والعون، يعني انت عندك العلاقات العامة. لفلسطين امريكا بتبعت عصا، لسعودية حبل مظبوط ملكه وسيادته بالعصي والحبال. يخيلوا لهم ساعتها 9 سنين هم بيعملوا وبيسووا حركة كل شيء تمام والوضع مستقر، بعد ايش؟ بعد الايد البيضاء والعصا اللي صارت ثعبان، يعني بعد الموت لا في حركة كل شيء تمام وكل شيء ظاهر ولا في مشكلة. لاحظ؟ فالعصا هذا شو تسوي؟ لا وقف، كله كذب ولا واحد بيتحرك. لما قال ايد بيضاء ومات بدك تنتهي هون. ليش يا سيف؟ ليش يا شيخ؟ فرعون رب كذاب، ربنا الحق لا اله الا هو، ارسل رسوله الحق الى الرب الكذاب. هلا رسول الرب الحق غلب الرب الكذاب، فالرب الكذاب استعان برسله الكذابين اللي هم السحره، فاجوا السحره للرسول، لرسول الرب الحق. جميل. القوا هلا الات، فطرت بين رسول ورسول، بين اله واله. منيح. هلا اله الرسول الحق لقفت آلات الرسل الكذابي، أرسل في المتائن حاشرين، بس تبخنا. طب شو صار؟ انت يا فرعون هلا كرب غلبك، هات عبيدك اللي هم من لهدو، هلا مسكناهم، شو اللي بده يصير؟ فألقي السحرة ساجدين. سمعتوا من كلامه قال خروا ساجدين، ما خروا ساجدين، هو قال ألقوا ساجدين. لاحظت؟ يعني خر موسى صاعقا. فلما خر له سليمان يخرون للأذقان سجدا، هذا فعل ذاتي، أنا أخر ساجدا، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر، هذا فعل مني، لما ألقي ساجدا أنا ما سجد. أن هم شو بيقولوا في التفسير؟ إنه لما السحر شافوا هذا الحكي عرفوا إنه هذا مش سحر، فبالتالي آمنوا. يا زلمة هذا معنى كشيخ بالكذب برضه، شو منه؟ بده يكون يعني آية موسى أبلغ من كلام الله في القرآن؟ طب ما جاء موسى للأقحاح، هذول أقحاح الشعر، وذاك أقحاح اللسان. جاء محمد فتكلم، عمرك سمعت إنه فسجد كل أهل مكة؟ ما سمعت. عثمان بعد ايش ليش لآمن؟ عمر بن الخطاب بعد ايش ليش لآمن؟ لاحظ؟ هدول السحرة لما جاءوا فتنازعوا امرهم بينهم، السحرة واسروا النجوة، قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم ويذهبا بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، شوف فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفة. فهم خندق مع فرعون، هدول مش جايين يعني مفاوضات، هدول رجاله لفرعون. قبل ما يدخلوا قالوا لفرعون ان لنا لأجران، قال ان لكم وانكم لمن المقربين، رجاله بقربكم، اسمع، وانكم لمن المقربين. ليه؟ هلا اللي صار انه الله غلبه بالبينة. هلا هذول بقي لك يا فرعون اخر شيء السحرة، صح؟ طلع شو صار؟ ألقي السحرة سجدا. مين القاهم؟ ليش تكلف؟ انه قال عرفوا انه هذا مش ممكن، ما اسمعوا كثير من العرب، ابو جهل عرف انه هذا النبي هو النبي ومش ممكن يكون بيحكي من عنده، وما انا والسحرة ماشي، انا ساحر ولله مثلا على عفوا، وجيت مع السحر رميت، والله اشهد بالله انه ما هذا سحر، بس شو يعني لين؟ وانت حير اضيع حالي امام فرعون؟ بلي كتير مستناك على الرواح يا موسى، كيف سويتها هاي؟ بس انما ولقوا كلهم، اي ما صارتش مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا مع عيسى ابن مريم لما رأوا احياء الموتى. انت عصاتك مسكت عصاطي، منيح، ولقوا ساجدين وقالوا لفرعون لن نؤثرك على ما جاء، اقض ما انت قاض، غلب ولا نذبح، قالوا له ولا بيعني شيء. هذولاك سحرة قالوا لفرعون روح انت واللي معك. ليه؟ ألقوا ساجدين، هو ما سجد أشياء. شو يعني ألقوا؟ الآن الله قربه، مش قال لهم فرعون وإنكم لمن المقربين، صارت تدفع، قالوا نتي. هل هذول رجالك يا فرعون؟ مشي شو بده يصير؟ هم هذول حيلتك الأخيرة، هل هذول صاروا إلي؟ فألقى الله في قلوبهم الإيمان، واضح، فألقوا بأمر الله، واضح، ألقوا ما سجد ساجدين، قالوا آمنا، شوف، برب العالمين، رب موسى، من وين يا شيخ؟ من وين؟ احنا أخذنا مع عمر بن الخطاب 6 سنين والنبي يحكي في الدعم ما آمن عمر بن الخطاب، قال هذا عصا مسكت عصا، رأمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، وكيف كيف؟ الشافعي بيقول، تعرفوه رحمة الله عليه الإمام الشافعي، لما صارت فتنة القول بخلق القرآن كم بقي دلتين، لما قال كيفاش توقفها، لما قالوا بفتنة خلق القرآن، أحمد بن حنبل أصر أنه لا، القرآن مش مخلوق، القرآن كلام الله. فالمأمون بعث بالقوة أنه خلى العلماء يقولوا أنه مخلوق. الشافعي بتعرفوا علمه ودينه وإيمانه، فلما أجور رجال المأمون يعني الجلدي إيش مخلوق ولا مش مخلوق، قال له ما أشهد أنه مخلوق، باشر على أصبعه لاحظ. إن هذا من الخوف. هلا الشافعي خايف من المأمون مش من فرعون، والسحرة باعوها إلا أنهم رأوا ما لم يره الشافعي وعمر بن الخطاب، كلهم سواء. كيف ولا واحد فيهم حرب، ولا واحد قال لهم أنا بديش بكرة بفكر، يا مطعة واحدة يا رجل. فواضح انهم ألقوا ساجدين، آمنا برب العالمين، لن نؤثر، والذي فطرنا والبينات من وين علموا لا إله إلا من بين هذول آخر. فلما رأوا الناس ان السحرة كلهم ساجدين انتهى كل شيء يا فرعون، انت ما بتخضر. فيملك الله الارض والسماء وقلوب الناس، مش ايه الان امنوا بس عشان بدأني فرعون لاحظ. فانتهى كل شيء عندها ألقوا ساجدين. واضح يا شيخ من كلامهم تفهم انهم ما سجدوا. قال لما قالوا لفرعون ان لنا، قال ان لنا، لنا قال نعم. فتفهم اللي صار يا شيخ انه الله اسمع دفع اكثر، فقالوا له لن نؤثرك على ربنا، دفع اكثر. واضح ما كناش عارفين ويعرفنا الذي فطرنا عرفنا. فاللي صار ان الله القى في قلوبهم ايمانا من اللي بالغ فيه، لدرجة انه كلهم صاروا استشهاديين. قالوا له اذبحنا، قالوا ما لا اعلمكم ولا تعلمون اينا اذا ما علماء ما بيقدروش يعملوا. هلا اجيب لك علماء مسلمين. عمار بن ياسر من الصحابة شدوا عليه سب محمد عليه الصلاة والسلام، مش هذا اللي صار؟ طب كيف السحرة صار فيهم هذا؟ فالايمان اللي ألقي في قلوب السحرة الان فاق قلوب الصحابة وعمار بن ياسر. طبعا الذي يقول لك معقول معقول وهي الكلام، انا بجيب لك هلا عند مسؤول امن بتهرب بدك ايام. موسى وهارون اسمع كانوا خايفين من فرعون، السحرة باعوها. فألقي الان في قلوبهم امور فوق العادة حتى يتخلصوا من فرعون ويؤثروا ربهم الذي فطرهم. شو بعرفكم فيه؟ عرفناه. كيف عرفتوه؟ بالنعم الان. صح واضح يا اخواننا. فما تصدقوا شيء يعني، لانه احنا مسلمين كل واحد بقولنا شغلة منها الكتاب نصدقه عشان انه هذا ديننا، ولو كان دين غيرنا ما صدقنا هذا الحكي. انه لانه العصا فتبين لهم انهم السحر فسجدوا وتباعوا دينهم وعيالهم وماتوا كلهم. ما تركتش يا شيخ يعني شو منه. واضح يا اخواننا؟ فهمنا شو العصا، فهمنا شو اليد، ها؟ ما كان في خوارق ولا في معجزات، انما فرعون فهم انت لست ربا ولا ملك لك ولا استقرار ولا نعمة. قال يريد ان يخرجكم من ارضكم فاخرجناهم من جنات وعيون. واضح يا اخواننا؟ فعظموا الله لا اله الا هو. امريكا الان تعيش الحالة نفسها، كان عندها مال وكانت مستقرة وكانت آمنة مطمئنة. اسمع، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. سمعت؟ والخوف بما كانوا يصنعون. الآن أمريكا آمنة؟ مش آمنة. امريكا تذبح. امريكا لما قال في سورة الشعراء وانا لجميع حاذرون، هذه حالة التأهب القصوى. امريكا الان كانت امنة، هلا هي مش امنة، كانت طاعمة الان هي مديونة اعلى الديون. لاحظ هلا هي الان تنكشف امام الناس وتظهر على عظمها وراح تبين ليه، لان الله الحق لا اله الا هو رب العصا وايته الكبرى العصا استلها الان على امريكا وفرعون هذا العصر. واضح يا اخوان؟ واضحة. لا تقولوا بالمعجزات. الدرس الجاي ان شاء الله الايام المقبلة نشرح ما في معجزة، وما تتشددوا. بيجي واحد يقول لك طب ما هي في الكتب، ما هو في الكتب ان عيسى ابن الله، بدك ما بناخذ بهذا القول. فاللهم ربنا ورب السماوات والارض ورب العرش والملكوت كله، نشهد أن الأمر كله لك وأن الخلق كله لك، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. اللهم إلهنا العظيم رب الجنود والقوة والملك والسلطان والحول والطول والهيبة. اللهم إلهنا العظيم نؤمن بآياتك كلها كما أنزلت وكما أرسلت. اللهم علمنا القرآن من القرآن، وعلمنا القرآن بالقرآن، واملأ صدورنا وقلوبنا بنور القرآن، وألسنتنا بطهارة القرآن. اللهم علمنا النبوة والكتاب، اللهم علمنا النبوة والكتاب، واجعلنا عندك من المقبولين. اللهم اجعلنا بمن يعملون بما يعلمون ويعلمون ما يعلمون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأتمم علينا نعمتك من الهداية والإيمان واليقين، واقبضنا على خير الأعمال والصالحات. اللهم آمين آمين. السلام عليكم.